نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع، ووفق وسدد ورزقنا جميعا الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. اللهم أمين، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة من أحد الإخوة المستمعين، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامع الحي وقف تم التبرع بأرضه وبنائه على نفقة أناس متوفين، وبعد عدة سنوات تبرع جار للمسجد بقطعة أرض خلف المسجد وبنى مصلى صغير عليها. الفاصل بين المسجد والمصلى عبارة عن أبواب وجدار من الزجاج. سؤالي الأول: هل يجوز إقفال المسجد وعدم إقامة الصلوات الخمس فيه وفتحه فقط لصلاة الجمعة، وأن نؤدي الصلوات الخمس في المصلى الجديد؟ سؤال الثاني: هل بهذا العمل فيه حرمان للأجر لمن تبرع بالمسجد الأول؟ والسؤال الثالث والأخير: هل أجر الصف الأول في هذا المصلى كمثل أجر الصف الأول في المسجد الذي أمامه وتم إقفاله؟ أفتونا بارك الله فيكم وبأعمالكم وبصحتكم وعافيتكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول في السؤال إن جامع الحي وقف تم التبرع بأرضه من أناس متوفين، وبعد سنوات تبرع جار للمسجد بقطعة أرض خلف المسجد وبنى مصلى صغير إلى آخره. نعم، الآن المسجد واحد، يعني هذه الزيادة التي تبرع بهذا المحسن جزاه الله خيرا هي توسعة، هذا يسمى توسعة، بمعنى أنه وسعتم المسجد من الجهة الخلفية، بمعنى توسع، لأن يبدو أن الحي اكتظى بالسكان أو احتاج إلى زيادة فوسعتموه، ولا سيما عادة زيادة يحتاج إليه في الجمعة وفي الأعياد إذا كان يصلى في عيد، وإلا الفرائض الخمس قد يكون فعلا قد لا يحتاج فيه حيانا إلى التوسع، لكن يبدو أنكم بالفعل يعني وسعتموه من أجل الجمعة مثلا. على كل حال، التوسع هذه تجعل المسجد واحدا، والأجر إن شاء الله للجميع، للسابقين وللاحقين. وأيضا كذلك قولك أن إقفال المسجد، نعم، وهذا بل أنا أوصي بهذا، أوصي الحقيقة بأن المساجد الكبيرة والحمد لله عندنا في بلادنا وفي كثير من المسلمين الحمد لله يعتنون بالمساجد ويبنون مساجد كبيرة جدا وجزاهم الله خيرا، ويتكلفون في بنائها وتوسعتها وأيضا الإحسان في مرافقها، هذا كله حسن جيد، لكنه أحيانا نلاحظ أنها تفتح للصلوات الخمس بينما هي مكلفة في صيانتها وفي نظافتها وفي إضاءتها وفي تكييفها. فلو أنه هذه المسجد الكبيرة يقتطع جزء منها، ولا سيما في الجزء المتأخر منها، جزء يكون كافيا للصلوات الخمس، فإذا ما جاءت الجمعة يفتح الجميع ويكون يقفل الباقي طوال الأسبوع، توفيرا الكهرباء وتوفيرا للمياه وتوفيرا أيضا للصيانة وللنظافة وأيضا لاستخدام المرافق ونحو ذلك. فكان هذا هو الذي ينبغي. ولهذا فعلكم هنا جيد أنك تقول إن المسجد الصغير بني ووضع فاصل بين المسجد والمصلى بأبواب وجدار من الزجاج، هذا جيد وهذا صحيح، وخاصة الزجاج أيضا يفيد في التكييف كما هو معلوم، يفيد في السيطرة على التكييف، فهذا هو الذي ينبغي. المقصود أن المسجد أصبح مسجدا واحدا، والأجر الجميع إن شاء الله للسابقين وللاحقين، ولا يكون فيه حرمان للذين بنوا مقدمة المسجد، لأن المسجد أصبح مسجدا واحدا وحكمه واحد. أما فيما يتعلق بالصف الأول والأجره، فالصف الأول ينبغي أن تعلموا أنه هو الذي خلف الإمام. الصف الأول هو الذي خلف الإمام، فإذا صليتم بالجزء الجديد أو بالملحق الجديد فإن الصف الأول هو الذي خلف الإمام، وإذا احتجتم تصلون في المسجد كله كيوم الجمعة مثلا وتقدم الإمام إلى مقدمة المسجد فإن الصف الأول هو الذي خلف الإمام، فليس يعني الأجر الباقي إن شاء الله للذين يسابقون للصف الأول وهم الذين يبادرون ويبكرون ويأتون مبكرين ويكونون في خلف الإمام، وأيضا الدنو من الإمام كلما كان أقرب إلى الإمام كان أفضل، وجزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في رسالته وسؤاله: هناك تطبيق في الجوال أستخدمه لتحويل راتب الخدامة، عندهم ميزة إذا حولت عن طريق هذا التطبيق يرجع لي ما نسبته 5% في محفظتي، يعني إذا كان راتب الخادمة 1500 ريال فيرجع لي في محفظتي 75 ريال. هذا المبلغ الذي يرجع هل هو حلال أم لا؟ ثانيا، هل يكون لي أنا الكفيل أو للخادمة؟ وإذا كان المبلغ من حق الخادمة فهل من العادي أن أستخدمه لشراء احتياجاتها لأنني أدفع لحاجاتها؟ جزاك الله خيرا. لا، هذا المبلغ أرجو أنه حلال على كل حال، الذي يعني تدفعه الجهات يعني نتيجة التحويل، يعني يدفعون النسبة أو يرجعون كما تقول 5%، لكن هذا إذا كان من راتب الخادمة هو لها، وعليك أن تعيدها لها أو تحفظها لها حتى تعود إذا كانت مسافرة وتعود، فهذا حقها. إذا كان متعلق براتبها فإنه يكون لها، وإن كان لا علاقة له فهو لك إن شاء الله. وعلى كل حال أنا لا أدري بالضبط يعني ما هي مجريات هذه الإعادة، يعني لأن العادة أنهم يأخذون زيادة لا يأخذون خصما، هذا هو المحل الإشكال. لكن إذا كان يتعلق براتب الخادمة فهو لها، وإذا كان خارجا وليس له علاقة براتبها وإن كانت تستلم راتبها كاملا، ولكن هذه الزيادة هو متعلق براتبها فإنه لها. والشيء الثاني إذا كان لها كذلك فليس لك أن تستعمله كما تقول تستخدمه في حاجاتها، لا، إنما هو لها كاملا إلا إذا أذنت لك، إذا أذنت لك أن تشتري لها به أشياء مما هي تحتاجه وقالت نعم، وإلا الأصل أنك تدفعها لها يعني مبلغا نقديا إلا إذا وكلتك أو أذنت لك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، سائل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله، سؤالي عن سجدة التلاوة إذا كنت في السيارة وأسمع القرآن الكريم وحضرت آية فيها سجدة التلاوة، فهل السجدة واجبة أم سنة؟ وماذا علي أن أفعل في هذه الحالة؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا، سجدة التلاوة سنة، سجدة التلاوة سنة، وعلم عليه جماهير أهل العلم كأحمد والشافعي ومالك، واستدلوا بما جاء في حديث زيد بن ثابت الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، وهذا الحديث في الصحيحين، وفي رواية: فلم يسجد منا أحد، وهذا عند ابن خزيمة في سند حسن. وكذلك ورد عن ربيعة بن عبد الله الهذيل التيمي عن عمر بن الخطاب وأنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء سجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا سجد قال: يا أيها الناس إن نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر في هذه المرة يعني رضي الله عنه. وزاد في نافع عن ابن عمر إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء كما عند البخاري. فهذا الذي عليه الجمهور، وقيل إنها واجبة كما هو عند أبي حنيفة رحمه الله، وأنه سجدة لا واجبة، واختار هذا القول الشيخ الإسلام ابن تيمية. وصحيح أنه لا، الراجح هو قول الجمهور وأنها سنة، فسجدة لله سنة وليست واجبة. ونعم إذا كان الإنسان يقرأ القرآن يسجد، فإذا كان في سيارة لا معنى يسجد بالإيماء، أن يسجد بالإيماء. لكن الأخ الكريم سؤاله يقول لا، لأنه يسمع المسجل، يقول كنت في السيارة وأسمع القرآن. لا، الذي يقرأه الفقهاء أن المستمع تابع للقارئ، إذا سجد القارئ يسجد المستمع. لكن هذا تسجيل، هذا تسجيل الذي يبدو أنك لا تسجد، أنك لا تسجد إذا سمعت من قراءة مسجلة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة المستمعين أرسل برسالة ضمنها سؤالين، يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي الأول: ما حكم قول جمعة طيبة إما بالمصافحة في يوم الجمعة أو بإرسال رسائل، وقول صباح الخير ومساء الخير أو غيرها من الكلمات التي هي في نفس معناها ولكن بعبارات وصياغات وكلمات أخرى؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما فيما يتعلق بيوم الجمعة، لا شك أنه يوم عيد المسلمين ويوم مبارك لا شك، وفي ساعة إجابة لا يسر فيها عبد المسلم شيئا وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله وأجابه الله، أو كما جاء في الحديث. وأيضا مأمور المسلم فيه أن يعني يتهيأ له، لأنه يوم عيد، في الاغتسال والتطيب والسواك، والجمعة يبكر لها الرجال ونحو ذلك. فلا شك أن هذا من خصائص الجمعة، فهو يوم مبارك وهو عيد. فالمسلمون لهم ثلاثة أعياد: العيد الفطر والأضحى، وعيد الأسبوع، العيدان الأول سنويان، وهذا عيد أسبوعي للمسلمين يوم الجمعة. لكنه طبعا ليس فيه تهنئة، التهنئة بالعيدين السنويين يهنى العيد الفطر وعيد المبارك، أما الجمعة فلم يرد أبدا. ومعلوم أن الجمعة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعده والتابعين بعدهم لم يذكر أنهم كانوا يهني بعضهم بعضا في يوم الجمعة، مع أنها تتكرر أسبوعيا، ولو حصل غالبا لابد أن ينقل لأنه تتكرر كل أسبوع، ولهذا الأولى ألا يعني يكون فيها تهنئة. أما قول صباح الخير ومساء النور هذه لا منع منه، لكن لا تكون مغنية عن تحية المسلمين وهي السلام، إنما يسلم أولا ثم يقول صباح الخير، صباح الخير، صباح النور، صباح العافية، صباح السرور ونحو ذلك. أي عبارات فيها يعني محبة ومودة، وفيها أيضا دعاء بالخير للمسلم في أول نهاره وفي آخره وفي مسائه وفي صباحه وفي ليله، هذا كله خير يعني. لكن لا تكون مغنية عن التحية الإسلامية وهي السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا هو أصل التحية بالمسلمين، ثم يعقبها بصباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، حياكم الله، مرحبا ونحو ذلك من العبارات الجميلة التي تثبت الود وتزرع المحبة بين المسلمين. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤال السائل المستمع الكريم الثاني يقول: ما حكم الذهاب للعيش في دولة كافرة إما بقصد العيش فيها أو بقصد طلب الرزق، أو أن تذهب للزيارة للاستمتاع ثم تعود لموطنك؟ على كل حال هذا يتعلق بالسفر للبلاد غير الإسلامية، فهذا لا شك أن هذا البرنامج المبارك وغيره من البرامج تطرقوا لهذا كثيرا وأجابوا عنه كثيرا لا شك. طبعا هناك ضوابط عامة وخاصة سأريدها إن شاء الله. طبعا لا شك الأصل يعني لا يذهب إذا احتاج أن يذهب إلا أن يأمن على دينه من جانبين: من جانب أداء الشعائر، وجانب أن يكون عنده من العلم وعنده من المعرفة ويستطيع أن يتحصل على العلم بما يعرف به أحكام دينه، ولا يكون سببا في الصدود عن الدين وعن أحكام الدين. الثاني أيضا أن يعني يعرف العلاقة بين المسلم والكافر ولا سيما ما يتعلق بالولاء والبراء، ويتمكن من إظهار دينه وشعائر دينه. أما عموم الإقامة كما ذكر العلماء والفقهاء أحيانا تكون جائزة، وأحيانا تكون مستحبة، وأحيانا تكون يعني قد تكون أيضا محرمة، وحسب حال المقيم وحسب الأغراض من الإقامة. فنقول أن يقيم للدعوة مثلا والترغيب في الإسلام، فهذا لا شك أنه نوع من الجهاد، وهذا قد يكون فرض كفاية على من قدر عليه بشرط أن تتحقق الدعوة ولا يوجد ما يمنع منها، فهذا ذهب إلى هناك لدعوة الله عز وجل، فلا شك أن هذا عمل كبير وقد يصل كما قال العلماء قد يصل إلى فرض الكفاية. الثاني أن يذهب أيضا لحاجة الدولة المسلمة كالدبلوماسيين، فالدبلوماسيون هؤلاء والسفراء يذهبون ولا شك طبعا، وخاصة في وقت الحاضر تنظمت العلاقات بين الدول وكان بينهم معاهدات واتفاقيات ونحو ذلك وتبادل سفراء وسفرات، فالسفراء هناك وموظفو السفارات بأنواع ملاحقهم سواء الملحق العسكري الملحق الثقافي الملحق الديني الملحق إلى آخره التعليمي كل هذا، والسفير نفسه ورجاله هؤلاء كلهم لا شك أن إقامتهم طبعا مشروعة لحاجة الدولة هناك وللعلاقات، لأن بين المسلمين والدولة أيضا هذه بينهم معاهدات. هناك من يذهب للدراسة، وهذه أيضا قضية واسعة جدا، وهذا أيضا إذا كان هناك حاجة للدراسة والتخصص عندهم لا يوجد في تخصصات المسلمين أيضا هذا لا مانع منه، مع استحضار الضابطين اللي قلناها الأول، وهو أن يقيم دينه ويقيم شعائر دينه ويحافظ على دينه ويحافظ على إذا كان معه أهله على أولاده ويحافظ على دينهم وحفظهم لأحكام الإسلام والتزام بأحكام الإسلام، هذا كله لابد أن يكون حاضرا، وينبغي أيضا يكون أيضا هو الطالب نفسه على مستوى من النضوج وعلى مستوى من المعرفة بأمور دينه حتى لا يحتاج إلى أن إما أن يجهل دينه أو أن يضيع أحكام دينه، هذه كلها يعني مما ينبغي أن تستحضر في مثل هذا المقام والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام والمسلمين. أحبتنا الكرام بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، كان معنا فيها مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمامه وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. شكر الله لي معالي الشيخ، والشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج للرقم 0534700، هذا الرقم مخصص فقط لاستقبال رسائل نصية قصيرة ورسائل تطبيق الواتساب. إلى أن نلتقيكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.